Acústico, la vida perfecta. Caímos. إن شاء الله قبل ما نبدأ فيه اسطوانات رسالة المرية للمحاضرات 25 محاضرة مسجلة على الاسطوانة. فبرضو الأخوات ياريت واحدة من الأخوات اللي هم بيتابعهم تنزل تاخد 10 نسخ من تحت للأخوات في المحاضرات بتاع رسالة المرية من أول ما تسجلت لغاية المحاضرة 25، والباقي إن شاء الله نديلكم أثناء المحاضرة. حد من إخواننا اللي أخذ الأسطوانات جاب شوية أسطوانات كده وزعهم لحبايبنا وإخواننا، جزاه الله خير، ولا هم بياخدوا بس؟ ولا حتى شرحة بتحوية حد جاب نسخ معاه ولا هاي؟ طحاوية ده ولا طحاوية؟ طيب بسم الله. آخر حاجة وقت عندها صفحة 51. أول صفحة. دقيقة حتى ينتهي إخواننا من الصلاة على أساس نشوش عليهم. فمعاكم إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن قياس الأولى والمثل الثاني اللي هو مثل الروح. احنا ذكرنا ان في الأمثلة اللي ضربها الشيخ ابن تيمية لإثبات الصفات الإلهية بتضرب بقياس اسمه قياس الأولى. مراجعة بسيطة على هذه الأقيسة عشان نتابع ونهيئ إخواننا

من باب الأولى وليس من باب التمثيل والشمول، لأنه لا يجوز أصلا قياس التمثيل وقياس الشمول. فالله له أصابع نعم، ويقلب القلوب نعم، إذا كان الإنسان بيقلب يده وهكذا يبقى ربنا يقلب من باب أولى. أنت فهمت يا أخوانا؟ ولذلك هو ده التفسير الوحيد للإشارات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أنها تضرب في حق الله من باب قياس الأولى. زي ما اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف بك يا محمد، والحديث صحيح البخاري، عندما يحمل الله السماوات على إصبع وبيعمله كده، والأرضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، وفي رواية كيف بك عندما يحمل الله السماوات على ذه، يقول له على ذه، والأرضين على ذه، على ذه يعني إيه؟ يعني على هذا، على الإصبع. هل أنت كده تفهم أو الصحابة فيهم أو الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم منه أن هذا مشبه؟ ده لو كان هذا مشبه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خسيء، كلامك ده تشبيه وكفر وضلال. لكن الرسول عجب تصديقا وضحك تصديقا لقول الحق، فإنما على ذه يعني على إصبع، هذا اللي أفهمه. وأفهم أيضا أن ليس إصبع اليهودي هو اللي هيحمل عليه السماوات والأرض، ولكن إصبع الحق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله إيه شيء فيه. فهذا يضرب من باب قياس إيه؟ ها؟ الأولى ولا التمثيل والشمول؟ فلا يجوز أن يقاس الحق على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه شمول. وهكذا القول في المثل الثاني اللي ضربه الشيخ سيم تيمين. المثل الثاني مثل إيه؟ الروح. بيضرب برضو إثبات الصفات بقياس الأولى من خلال مثل الروح. بقول المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. بصفات إيه؟ ثبوتية وإيه؟ وسلبية. يعني إيه صفات ثبوتية وسلبية؟ يعني الروح في أشياء منفية عنها وأشياء مثبتة لها. هل هي موجودة ولا مش موجودة؟ ها؟ ده وصف وجودي ثابت له الوجود، إن هي موجودة حقيقة. ولا واحد يقول لا ما فيش روح؟ هل في واحد يقدر يقول لا ما فيش حاجة اسمها روح؟ موجود. تصعد؟ نعم تصعد إلى السماء زي ما ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامه. فهذا وصف ثبوتي بالنسبة للروح، ثبوتي يعني ثابت لها. طب هل الروح مرئية لنا؟ لا، ليست مرئية لنا، فده اسمه وصف سلبي نفيته عن ايه؟ عن الروح. يبقى الروح لها أوصاف ثبوتية وأوصاف ايه؟ سلبية أو منفية. هو عايز يقول على أساس إن ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى برضه له أوصاف ثبوتية وأوصاف إيه؟ منفية. يعني من الأوصاف الثبوتية اللي ثبتت لله عز وجل الحياة، القيومية، السمع، البصر، مش دي أوصاف ثبتت لرب العزة والجلال؟ ثابتة بالنص. وفي أوصاف منفية عن الله تتضمن كمال المقابل، زي نفي الظلم، ده وصف سلبي او سلبه الله عن نفسه او نفاه عن نفسه، يتضمن في المقابل ايه؟ العدل. فالعدل ثابت من خلال الصفة السلبية، يعني صفة سلبية نفاه الله عن نفسه يبقى تضمنت في المقابل كمال البيض. فاكرين الكلام ده؟ ان طريقة السلف الصالح ابن تيمية، هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله في الايام اللي جايه، هتبقى سريعة كده شوية. ان اي حاجة ربنا ينفيها عن نفسي لابد أن تتضمن المقابل. النفي عند السلف يتضمن كمال الإيه؟ المقابل أو كمال الضد. فنقول ولا يظلم ربك أحدا يبقى فيه كمال عدل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يبقى فيه إيه؟ كمال العلم، لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى فيه كمال الحياة والقيومية. فالروح فيها صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية. وقد أخبرت النصوص، خلي بالك أهو، أنها تعرض وتصعد وتصعد من سماء إلى سماء، ده وصف ثابت له إن ربنا سبحانه وتعالى. والأحاديث ثابتة عند قبض الروح تأخذها الملائكة لا يدعوها طرفة عين ويسعدوا بها، يصعدوا بها إلى السماء وتفتح لها إيه؟ أبواب السماء. إذن هم يأخذون روح الإنسان ويصعدون بها إلى السماء، يبقى بتصعد وصف ثابت له وبتهبط، ربنا أعيدوها إلى الإيه؟ إلى الأرض. ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده وصف ثابت لهذا الروح. وتسل منه كما تسل الشعر من العجين، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها، فتخرج نفسه تسيل المؤمن كما يسيل القطر من في السقاء، زي ما نقطة الماء تنزل خالصة كده وسهلة. أما الكافر فتخرج نفسه كما يخرج السفود اللي هو السهم المتشعب من الصوف المبلوء، بتنتزع الملائكة بصعوبة جدا جدا بالنسبة للكافر نظرا لتعلقه بالدنيا وعدم رغبته بالآخرة. فإذا ده وصف ثابت لها، أهو كما تسل الشعر من العجين. والناس مضطربون فيها، يعني ابن تيمية ذكر هذه الأوصاف بناء على وصف نقلي ولا وصف عقلي؟ ها؟ يعني ابن تيمية اعتمد في هذه الأوصاف اللي ذكرها ان هي ايه، تعرج تصعد من سماء الى سماء، وانها تقبض من البدن تسل منه كما تسل الشعر من العجين. جايب الكلام ده من ايه؟ ها؟ من رأيه ولا من النقل؟ من النقل. لكن لما رجعوا هو اتكلم على قضية العقل. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من اهل الكلام يجعلها جزءا من البدن او صفة من صفاته، كقول بعضهم انها النفس او الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم ايه انها الحياة او المزاج او نفس البدن. يعني واحد لك عرف للروح، ان ما كنتش ترجع للقرآن والسنة وتاخد منها الاوصاف يبقى صعب ان انت تصل اليها بعقلك. فناس اختلفوا نفسهم، حتى ان الفلاسفة لما اتكلموا عن الروح فيها اكتر من 70 قول في تعريف الروح، فكل واحد بيحسبها بعقلي. يقول لك الشخص بيموت ليه؟ لما روحه تطلع. طب روحه بتطلع ازاي؟ احسب بقى روحه تطلع ازاي. لو قطعت نفسه يبقى روحه هتطلع، يبقى الروح هي النفس. لو درجة الحرارة قالت هيموت يبقى، او زادت يبقى هيموت، يبقى الروح هي ايه؟ درجة الحرارة. لو النبض توقف، لو الكلية اتعطلت، فكل واحد بقى هيشوف له ايه، اي سبب يفسر خروج الروح بهذا السبب. لكن هي الحقيقة ليس كذلك، ان الروح امر غيبي، كيفية غيبية. صحيح هي ليست غيبية بالنسبة للملائكة اللي بينتزعوها، لان هم طبعا بيسحبوا حاجة شايفينها، يدركون حقيقتها وكيفيتها وهم متخصصون في قبضها، نحن لا نراها مع انها فينا، وكل انسان له روح مستقلة، هم يسحبونها ويعني يأخذونها اخذا، زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في تفصيل اخذ الروح، ان ملك الروح يقبض الروح لغاية ما تصل الى الترقوة، ثم بعد ذلك ينتزعها فتأخذها الملائكة منهم. ومنهم طوائف من اهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. واحد يقول لك ايه، ازاي يصف الروح وصف واجب الوجود؟ واجب الوجود اللي هو ايه؟ ها قول، نسيته ولا ايه؟ هل اسم واجب الوجود ده من اسماء الله الحسنى؟ ها؟ لا، ليست من اسماء الله الحسنى، وانما استحدثه المتكلمون. وابن تيمية بيذكر هذه الالفاظ على انه بيكلمهم، يعني مش اقرار من شيخ الاسلام ابن تيمية بان هذا من اسماء الله. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ابن تيمية بيستخدم مصطلحات الطائفة التي يخاطبها، ولا يعني ذلك انه يقرها. لاحظوا، وعدم فهم منهج ابن تيمية ادى الى خلل كبير في قضية الاسماء الحسنى، انهم يفهمون ان ابن تيمية لو ذكر اي اسم يقره، وهذا خطأ، لان ابن تيمية له اسلوب معين في مجادلة الخصوم. هذا الاسلوب ان لم يكن واحد متعمق عاش مع تراث الشيخ الاسلام ابن تيمية وفهمه، بيؤدي الى فساد كبير في ان ينسب الى ابن تيمية كلام ليس من قوله ولم يقله. فترى الصوفية يقولوا ابن تيمية تبعنا، والخوارج بيقولوا ابن تيمية تبعنا، واللي بيكفروا الناس ويقتلوهم بيجيبوا مستشهد بكلام ابن تيمية. اخد بالك ازاي؟ واي واحد يجيب كلامه لك ابن تيمية قال، وابن تيمية قال كذا وكذا، والراجل يا عيني بريء من هذه التهم، لانه هو اذا اردت ان تاخذ راي شيخ الاسلام ابن تيمية فلا تاخذه في اول كلامه، ولكن تاخذ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في اخر كلامه، انه في الاصل بيجادل الخصوم حتى يقضي عليهم، وبعد ان يقضي عليهم بطريقتهم يقول لهم انا لو فرض منكم هعمل فيكم كده. امال لو انا راجل بقى بقول بالكتاب والسنه هيبقى وضعي ايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فيجي واحد ياخذ كلامه وهو يعني متقمص، او زي ما تقول لابس ثوب هذه الطائفه التي يجادلها. ف فابن تيمية لا يقر أصلا بحكاية إن في مصطلح اسمه واجب الوجود، بل هنعرف دلوقتي إن في مصطلحات ابن تيمية بيحددها ولك لا أنت قصدك إيه بها الأول، زي مصطلح الحيز والجهة والجسم ومثل هذه المصطلحات لا بد أن تحدد وتطبق. إنما أي مصطلح كده تراه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقر به هذا خطأ من الشخص نفسه، وهذا يدل على أن الذي يتحدث بمثل هذا لا يفهم كلام الرجل، وهذا الرجل عالى على أهل العلم ودرى أكثر من نفعه لأنه غير متعلم بالشكل الكافي اللي يميز به كلام أهل العلم. طيب بيقول يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. ممتنع الوجود. طيب احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى فاكرين احنا بنتكلم على الواجب والممتنع والمستحيل والجائز والكلام ده، بيقولوا مثلا الروح لا هي في داخل البدن ولا في خارجه، مش جوه البدن ولا بره. طب وانتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ما حاجه لا هي موجوده جوه ولا بره هتبقى فيه، ده شيء ممتنع اصلا، ما هي جوه يا فين يا بره. الروح بتدخل الى البدن والملائكه بتنتزعها منين؟ من البدن. يبقى هي موجوده في البدن. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى هي بتيجي تدخل في البدن وبتطلع من البدن، فهو لا هي جوه ولا هي بره، لا داخل ولا خارج. طب الكلام ده هو امر ممتنع، ما هو يا جوه يا بره، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى لا نقول عليه موجود ولا هو ماهوش موجود، ده اسمه ممتنع. ما اقدرش ان انا اتخيل الكلام ده لا في الواقع ولا حتى في الاذهان. فيقولون لا هي داخله في البدن. هو طبعا عايز ايه يلمح لهم، زي ما انتوا بتقولوا الكلام ده في الروح، في غيركم قالوا في رب العزه والجلال، خد بالك ازاي، وانتم موقنين بان موقنون بان الروح حقيقه موجوده وما تعرفوش عنها حاجه، انتوا مختلفين اهو مش عارفين توصلوا لها، لكن بتقروا في النهايه انها موجوده ولا مش موجوده؟ موجود وغيبيه واحنا عاجزين عن تقييسها. يبقى نفس الكلام هنقوله فين؟ من باب ايه؟ من قياس، من باب قياس الاول. اذا كنا نعجز عن تكييف الروح وهي مخلوقه يبقى عجزنا عن تكييف الخالق من باب اولى. ولا متحركه ولا ساكنه، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرق. ايه يعني ولا جسم ولا عرق؟ هو ابن تيميه هيتكلم دلوقتي على قضيه الجسم. حكايه الجسم دي يا اخوانا بقول جسم. الجسم ده يعني احنا طبعا الجسم بيطلق على بدن الانسان جسم، لكن التعريف الاصطلاحي بالنسبه للجسم عند المتكلمين لما يجوا يتكلموا عن الجسم يقول لك هو الجوهر الفرد. الجوهر الايه؟ الفرد. او ما ليس بعرض يبقى جسم، او له حقيقه مرئيه. الحقائق في حد ذاتها نسبيه. ازاي؟ يعني الحقائق المشاهدة في عالم الشهادة اللي احنا شايفينها تختلف عن حقائق أخرى موجودة معانا واحنا ما احناش شايفينها. يعني ممكن تلاقي مثلا في المسجد جن من المؤمنين ولا حاجة حاضرين لا يستبع. تلاقي ملائكة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الايه؟ الملائكة. نسأل الله عز وجل أن يكونوا معنا. الملائكة موجودة. وهي حقيقة مرئية لغيرهم، يعني ممكن يكونوا هم شايفين بعض. لكن احنا شايفينهم ما احناش شايفينهم، ما عندي حقيقه ونحن نؤمن بها لان الذي اخبرنا بها خالقهم رب العزه والجلال، نبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك. فالملائكه موجوده والجن موجودين، حقيقه ولا خيال؟ قولوا يا اخواني. انا عايز واحد يقول خيال كده. اللي يقول لك خيال ده يبقى هو اصلا مش مؤمن بالله وملائكته وكتبه ايه ورسله اليوم الاخر والقدر خير وشر. لا دول حقائق بس انا مانيش شايفها، لكن في حقيقة بالنسبة لناس شايفينها. أنا شايف جسم قدامي وأخ وأخ وأخ، لا يرى ذلك إلا من أصيب مثلا أو ابتلي بسقط البصر. نسأل الله عز وجل يعني أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا، وأن يعني يكرم من ابتلاه في بصره بالجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. إحنا بنقول دلوقتي إن مثل هذه الحقائق، هل الملائكة أجسام ولا ليست أجسام؟ قولوا يا إخوان. شوفوا انتوا ما انتوا مش عارفين تتكلموا في المساله، لا قولوا كده بصراحه.

ومداخله يعني حل فيه، ويقول حتى ممكن يقولوا ان هي لا جوه العالم ولا خارج العالم. وطبعا الكلام ده ماهوش حقيقي، لان اوصافها اللي ورد في القران والسنه واضحه جدا، وذكرها ابن تيميه ان هي تعرج وتصعد من سماء الى سماء وتقبض تقبض من البدن. مبينه يعني منفصله، يقول لك ايه، لا هي مبينه للعالم ولا داخل العالم، يعني لا منفصله خارج هذا العالم الذي نعيش فيه ولا في داخله، هذا معنى كلمه مبينه. ابن تيميه بيستخدم الالفاظ دي وبيحاول يتكلم ليه؟ لان هو ده اللي قالوه في ربنا سبحانه وتعالى. قالوه في الله عز وجل ان ربنا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم، ولا نقول فوق ولا نقول تحت ولا نقول اي حاجه خالص. فابن تيميه بيبين لهم انتوا الكلام ده مختلفين اصلا فيه في الروح، وهي مخلوقه واحنا متفقين على انها حقيقه. هو عايز يوصف انها لهذا. وربما قالوا ليست داخله في اجسام العالم ولا خارج عنه، نفس الكلام، مع تفسير الجسم ما يقبل إشارة السن. يقول لك الجسم عند هؤلاء ما يقبل إيه؟ الإشارة الحسية. يعني الوقت الملائكة تقبل إشارة حسية؟ لا تقبل، لأن احنا معها شايفينها. يبقى على ذلك إن الملائكة ليست لها إيه؟ أجساد، مع أن هي حقائق الله أعلم بكيفيتها. فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. يعني الاوصاف اللي هم بيقولوها دي وصف شيء موجود ولا شيء معدوم؟ قولوا يا اخواننا شيء معدوم او شيء ممتنع. يعني انت تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، ده شيء الواحد ما يعرفش يستوعب يا جوه يا بره، انما لا جوه ولا بره مع بعض كده ده اسمه شيء ايه؟ ممتنع. واذا قيل لهم اثبات مثل هذا ممتنع في ضروره العقل، يعني ما حدش يقبل ان يبقى الحاجات ممتنعه كده او معدومه. يعني تقول لي مثلا لا هي موجوده داخل العالم ولا خارج العالم ولا جوه البدن ولا خارج البدن، الكلام ده ممتنع. قالوا لا، ده ممكن، بل هذا ممكن بدليل ان الكليات ممكنه موجوده وهي غير مشار اليها. ايه المقصود بالكليات؟ المقصود بالكليات اقيسه الشمول. لا اقيسه الشمول أي لا أقيسة الشمول. يعني إيه أقيسة الشمول؟ يعني مثلا عبارة كل من كان على العرش فهو محمول. المعنى ده حد يعرف يمسكه؟ قولوا. حد منكم يعرف يمسكه في إيده؟ كل من كان على العرش فهو محمول، دي عبارة قياس. الأقيسة دي والقوانين حد يعرف يمسكها؟ أما يكون مكتوبة في كتاب يمسك الكتاب اللي مكتوب في هذا الكلام. لكن لو انفصلت عن كتاب واحد قالها والتاني سمعها وهي ماشيه من واحد لواحد في النص بقى، حد يعرف يمسك الكلمه دي؟ اخوانا ليه؟ ما يعرفش يمسك ليه؟ لان دي كليات ممكنه موجوده. يقول لك دي قواعد موجوده، اتفاق صامت بين البشر. يعني احنا دلوقتي في حاجه اسمها ايه؟ القوانين الصامته. قوانين الحريات، ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه ابدا. ما فيش حريه مطلقه على الاطلاق الا بمعنى المشيئه المطلقه لرب العزه والجلال. اما ما سوى ذلك لا. ما فيش واحد يقول لك انا حر، حر في حدود. كل واحد يقول انا حر، بس حريه مطلقه ولا مقيده؟ يبقى كل واحد له حريه مقيده. فايه الحريه الجامعه والقيود الجامعه؟ الكليه. ففيه قيد كلي على البشر بنسميه الاتفاق الصامت من غير ما حد يتكلم. يعني ما ينفعش مثلا نقابل واحد في الشارع او نضربه في وشه كده، اقول لك في ايه، ولا دي حاجات بتحصل ما تبقاش تدق عليه. لا ما ينفعش، هتضرب هتنضرب. ليه؟ لان دي قواعد كليه ماشي لكل فعل ايه؟ رد فعل. دي قاعده ماشي كل البشر، بل لكل فعل رد فعل هو اصله يعود الى قول الله تبارك وتعالى والسماء رفعها وضع الايه؟ الميزان. لو كف مالك هتيجي تبص تلاقي الكفه الثانيه اترفع، ده شيء تلقائي. فدلوقتي ربنا وضع الكون بميزان، الميزان اللي يحكم والقواعد الكليه اللي تحكم اللي هي قواعد الشرع. الفقراء ما خدوش حقه من الاغنياء، فبخل الاغنياء واستعصوا بالماء، ايه اللي هيحصل؟ الفقراء هيكدوا، عايزين ياكلوا، فهيكرهوا، هيحقدوا، هينكروا لغايه ما تنقلب الكفه على الناحيه الثانيه. هو الامور كده يا اخوانا، طبيعتها كده. لكن لو ان ده ادى حق لده والزكاه دفعت للفقير والفقير رضي بقضاء الله وقدره،

يعني حتى كل ذات واحدة لها استقلالية ولها قوانين ماشية عليها، التكافؤ بتاعها ما يصها الإلكترون، فتروح تدور مين اللي ينفع من أصحابها تمسكه، تعرض الأمر على زارة الأكسجين، والله كويس من الصالح مع بعض، والله ما يكفينيش واحدة، عايز كمان واحدة معاك، فيمشوا اثنين مع بعض. خد بالك ازاي بقى، مي حمض كبريتيك، يعني هنخش فيها في الرياضة وبتاع، خد بالك ازاي، يد اثنين كب ألف أربعة، كان زمان من الحفاظة جدا، خد بالك ازاي، اثنين من الهيدروجين مع مجموعة متكاملة من الكبريتات، ذرة كربون، ذرة كبريت، مسة أربع ذرات من الأكسجين، مش كده؟ اي، والمجموعه على بعضها كلها ما انسها كمان اثنين هيدروجين، فتاخد كمان اثنين من الهيدروجين، يمشوا مع بعض يعملوا حمض الكبريتيك اللي بتحطوه في البطاريات، خد بالك ازاي؟ فسبحان الله الماده دلوقتي الجوهر الفرد اللي هو اقل شيء من الماده. هم بيقولوا كده طبعا، هم اللي قالوا الكلام ده ما كانوش عايشين في العصر احنا فيه، اللي فيه جدول الذري بتاع مندليف ده. ومنهم من يقول هو المركب من الماده والصوره، وكل هؤلاء يقولون انه مشار اليه اشاره حسيه. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار اليه ويقال انه هنا او هناك، يعني يقول لك على الروح هي هنا، لا مش هنا، يشار اليها اشاره حسيه. فعلى هذا ان كانت الروح مما يشار اليها، واتبعها بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الروح اذا خرجت تبعها الايه؟ البصر، وانها تقبض ويعرج بها الى السماء. لو كان الامر كده يبقى الروح في هذه الحاله جسم ولا ما يديش جسم؟ اهو كانت الروح جسما بذل الصلاح، لان الوقت الملائكه شحبتها وخبضتها ونزعتها ثم صعدت بها الى السماء، يبقى خدوا حاجه معاها، يبقى تشار اليها على هذا المعنى تبقى جسم. وان كان القصد ان جسم بمعنى انسان محسوس شايفه بعيني، فهي ليست جسم على هذا الاعتبار، لان الروح غير مرئيه زي الملك، خد بالك ازاي، بالنسبه للغيبيات يعني. والمقصود نهايه الكلام، بس نخلص الفقره دي عشان يبقى احنا اخذنا هذا الى حد ما، طولت عليكم ولا حاجه؟ فات الدقيقه دلوقتي، الساعه 10 بدري شويه، انا معايا الاسطوانات بتاع ال ها؟ طيب الاسطوانات بتاعة شرح التنمريه من اول ما سجلنا حتى الان، حتى المحاضره 25، ويا ريت اخواننا من بعد المحاضره 25 يسجلوا يعملوا فينا جميل، الله يبارك فيهم. الاخ اللي كان بيسجل وبيتابع ما جاش، ولذلك يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاخوه اللي سجلوا من بعد المحاضره 25 حتى الان يحافظون على المحاضرات يجيبوها لنا، لان احنا بنجمعها وكل اخواننا بيستفيدوا منها. وبرضه في حوالي اربع اسطوانات لشرح التحويه او ثلاثه موجودين معاهم. انا بقول الواحد الاخوه اللي بياخد الاسطوانات لمجرد ان ياخدها كده وخلاص ما ينفعش، هتاخدها عشان تدرس، هتاخدها عشان تراجع خير وبركه، لان هذا علم احنا عايزين فيه طائفه مخصوصه تتابع. انما اللي جاي مثلا زياره كده ولكن ناخد المحاضره وخلاص، انت اخذتها وعندك كمبيوتر تعرف تمسك اثنين ثلاثه، هات اثنين ثلاثه نديهم لكل، احنا مش عايزين تجري فيها يا اخوانا والله، ولا الكلام ده في بالنا، احنا كل ما هنالك عايزين نوصل رساله علميه الى اخواننا اللي هم تابعوا، واحد بيتابع وحصلت له ظروف وتخلف عن المحاضره يقدر يسمعها او يتابعها. طيب نرجع لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، والمقصود ان الروح اذا كانت موجوده، هو ده بقى النتيجه بقى النهائيه، قولوا من الوقت ايه المقصود في النهايه ايه؟ اذا كانت الروح موجوده حيه عالمه قادره سميعه بصيره تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصره عن تكييفها وتحليلها، ادي انت شفت الاختلاف اهو. ما حدش قال فيها قول. ما احناش عارفين شكلها ولا كيفيتها. لانهم لم يشاهدوا لها نظيرا. يعني لا شافوها ولا شافوا ما فيه. انا مش كل مره اقول لكم ليه احنا ما نعرفش كيفيه ربنا سبحانه وتعالى بكام؟ ها؟ اعمل لكم كده بسبب ايه؟ اهو. والشيء ده كلام تيميه اهو. انما تدرك حقيقته ها؟ بمشاهدته، يعني اشوفه او مشاهده ايه؟ نظير. يعني انا عشان اعرف الكيفيه اقول لك إيه؟ كيف استوى العرض؟ اعرفها لك ازاي دي؟ لا شفت ولا في ما فيه. يعني ما فيش كيفيه؟ لا في، بس من الذي يعلمها؟ الله. وده اللي مطلوب منا، ان تؤمن ان في كيفيه الاستواء حقيقيه يعلمها الله ولا نعلمها نحن. ليه ما عرفهاش؟ لسببين، لا شفتها ولا شفت لها مثيل،

أنا ماشي باستئصال فقط أو بالتكذيب، هل يكون مرجئ بأن مسمى؟ حد يقرأ الكلام ده إخواننا، أو خلي السؤال إخواننا الأخ اللي كتب يكتبه تاني أو يكتبه شيء واضح. ما الفرق بين الأسماء والمسميات؟ وهل هناك قدر مشترك بين المسميات؟ وكيف ذلك؟ وهل يجوز أن نقول اسم عبد العزيز باسم عبد العزيز عزوز، وعبد الفتاح فتوح، عبد المعطي ها، وعبد العظيم عزوم؟ ممكن هم بتدلع ولا حاجة فلك ازاي، بس تراعي هذا يعني مسألة فتوح او عزوز. طيب اشكالية فاهم. لا هو طبعا عبد العزيز ما قلتش عليه عزوز، لكن لو بتدلع من باب اصطلاح ابنه ولا حاجة زي كده يعني مش اشكال، ولا تقصده يعني سخرية من الاسماء، وهذا لا يأتي في ذهنهم في الغالب. يعني الفرق بين الاسم والمسمى هو الفرق بين ان اكتب اسم على السبورة واقول مثلا للي باعت اسمه احمد او محمد، فانا كاتب محمد على السبورة ومحمد قاعد جنب العمود، فانا بقول اين محمد، فهو هيقول لي على السبورة، تاخد بالك ازاي؟ اللي على السبورة اسمه ولا مسماه؟ طب اين مسماه؟ جنب العمود. هو ده الفرق بين الاسم وبين الايه؟ المسمى. القدر المشترك بين المسميات في الاسماء اللي على السبورة بس، محمد ومحمد، فده محمد ابن ابراهيم وده محمد ابن علي، فمحمد موجود الاثنين، ده قدر مشترك. القدر الفارق ان مسمى دي غير مسمى هذا. ما هو كان بيقول مثلا سميع، ما حددتش انا سميع ديت ممكن اكتبها على السبورة، فقول الله سميع، يبقى انا قصدي مين؟ تنصرف ذهنك انت بقى المخلوق؟ لا، يبقى اذا مسمى الخالق غير مسمى الايه؟ المخلوق. انت ما حضرتش محاضرات في الاول. امال ايه؟ القدر المشترك هو القدر اللي هو عند التجرد عن الاضافة، لا يضاف لا للمخلوق ولا للخالق، زي ما قلت سميع واسمع، دي قدر مشترك، لا اضافت للمخلوق ولا للخالق. فلما اضفها للمخلوق اتخيل سمع مخلوق. ده بالاسماء. وفي الصفات برضه. بالمسميات ما فيش، لا ما المسميات مختلفة. لا. مسميات مختلفة. ما هو المسمى اللي هو الذات الحقيقة. هل ذات الخالق هي نفسها ذات المخلوق؟ لا. طيب. نريد المحاضرات المفرغة من الرسالة للأخوات. الرسالة التدمرية اللي بيفرغها يا اخواننا من اخواننا اللي بيكتبوها على الحاشد. يا ريت يجيبوا لي النسخة الإلكترونية قلت لكم. وفي نفس الوقت نسخة قانونية علشان أصيغها بالشكل اللي ينفع يتعمل كتاب، والأخوات عايزين صورة منها يبقى جزاه الله خير الأخ العيني الذي يقوم الأخ بيقول يعني نبهنا على الأخ اللي بيكتب المحاضرات الله يجزيه خير يواصل فيها. أنا عارف إن هي مرهقة شوية في حكاية الإيه الكتابة، لكن ربنا يجعله في ميزان حسناته اللي بيكتبها إن شاء الله. يعني اللي بيكتب هذه المحاضرات وبيصبر على كتابتها بيتعلم كتير. ليه؟ لان المعلومات بتسكت في ذهني جدا. الاخوه اللي يبعتوا اسئله عن العقيده. لقد بحثت كثيرا عن بعض الكتب مثل الوشاح لفوائد النكاح، يعني كتب ماذا عن قول الامام الشافعي، ادور على الكتب دي فين؟ والله ايش قالوا المكتبات. ماذا عن قول الامام الشافعي من اشار باصبعيه في حديث ان الله يقلب قلوب اهل الاصبعين من اصابع الرحمن فيجب ان تقطع اصبعاه؟ تأكد الأول من الكلام ده، ولو ثبت بذلك فالكلام بتاع الشافعي نفسه الكل يؤخذ من كلامه ويرد. هل هذه الكلمات تخالف العقيدة؟ الحمد لله الذي دنا في علوه وعلى في دنوه، لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان. الحمد لله الذي دنا في علوه، كلمة دنا الدنو دي محتاجة دليل، أو القرب، قريب غير منقطع وبعيد غير ملاصق، ده اللي قاله من العلامة ابن مندي. أما لا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، كلمة لا يحويه زمان دي ما حدش عارف تصورها. حكاية لا يحويه زمان هم يقصدوا بها اللي بيقول الكلام ده أشعري، ولا يحيط به مكان، كلمة ولا يحيط به مكان هم يقصدوا بها أن ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بإيه بأي. فالكلام هنا كله تلبيس، ولذلك أرى أن البعد عن هذه العبارات والالتزام بعبارات السلف الصالح أولى. ما هو الاسم المطلق وما هو الاسم المقيد؟ المطلق ببساطة ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، زي الملك والقدوس والرحمن والرحيم والسميع، دي كلمة واحدة تفيد أن ربنا سبحانه وتعالى متصف بالوصف المطلق الملك على الإطلاق. غير لما أقول مثلا ملك الأردن يبقى أنا قيدتها منين؟ ها؟ بالأردن، مقيدة بالأردن. طب لما أقول لك دلوقتي مثلا إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادع. ما ينفعش أقول في حق الله خادع وعلى الإطلاق كده، لا، خادع لمين؟ المنافقين. كفاية كده، الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. بالراحة يا إخوانا علشان ما تزعلش. طيب. هي الطحاوية السنة لما أخذ يا إخوانا. بالراحة. الطحاوية السنة الواحدة. تاخد إيه؟ الطحاوية تنسخي؟ المرة الجاية هتجيب لنا؟ ما حدش يمد إيده على حد. اللي هياخد الطحاوية ينسخ. اللي هياخد ينسخ يكتب نسخة. اللي هينسخ مين الطحاوية؟ أيوة أنا هنسخ. يا جماعه الله يكرمكم، كلها ضرر ضرر يا جماعه، الله يكرمكم.